مسألة لو استأجر مالك البيت، لو استأجر مالك البيت أو الأرض رجلا يحفر بئرا، لو استأجر مالك البيت أو الأرض رجلا يحفر بئرا ويحفر الأساس، أساس البيت وأساس البيت، ليحفر بئرا في بيته أو أرضه، ليحفر بئرا في بيته أو أرضه، فحصل على ركاز، فلمن الركاز؟ فحصل على ركاز فلمن الركاز؟ استأجرت للحفر، حفر البئر أو حفر أساس البيت، وإذا به يحصل له ويحصل على هذا الكنز الموجود وعلى هذا الركاز، فهل هو للحافر أو لصاحب البيت صاحب الأرض؟ أنت ما أتيت به من أجل أن يحفر عن الكنز وينقب عن الكنز، وإنما جئت به لحفر بئر تريد الماء أو لحفر أساس البيت. قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع، قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع 697، 697 فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل لإخراج هذا الركاز إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت أو الأرض، إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت أو الأرض، وإن كان استأجره للحفر فقط، وإن كان استأجره للحفر فقط فوجده العامل، وإن كان استأجره للحفر فقط فوجده العامل فهو للعامل، فهو للعامل، لقوله إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، انتهى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، انتهى. هذا هو التفصيل عند الشيخ رحمه الله. فإن استأجره لأجل الكنز يحفر لأجل الكنز فهو للمستأجر، وإن استأجره لغير ذلك وإنما استأجر لحفر لأجل الماء، استأجر يحفر بئر لأجل الماء أو لغير ذلك من المعاني، فإنه للحافر. ولا شك أنه شيء يعني صاحب الأرض ما يرضى بهذا ويحصل مشاكل ويشارعه، وأن هذا في أرضي، لكن هذا الذي يظهر أنه للواجد، لأنه استأجر لحفر الماء فقط، ما استأجر لأجل الكنز إلا إذا ادعاه، وهذا الحكم الله أعلم إن لم يدعي الكنز صاحب الأرض، فإذا ادعى أنه له فيأتي بالبينة على المدعي البينة، فإن لم تكن معه بينة فيحلف أيمان مغلظة لأنه في أرضه، قلنا يحلف أيمان لأنه في أرضه، فقرينة في الأرض اجعله يحكم بها، يعني يجعل من يقول بهذا القول أن يحكم بهذا أنه يحلف يمين لأنه في أرضه، أما إذا كان ما في أرضه على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين يأخذه، ما معه بينة يأخذه، لكن لما كان في أرضه فهذه قريبة من البينة المؤيدة له فيحلف على أنه له ويأخذه، إن لم تكن معه وثائق فيه أو شهود عليه فيحلف الأيمان. فعلى هذا الحكم الثاني إن كان استأجره للحفر فقط، هذا إن لم يدعه، فإن ادعى الكنز فهو له إن وجدت البينة، وإن لم توجد فيحلف. وفي زمننا هذا ما أظنه يعطيه، وربما يتقاتلون عليه مثل أصحاب الجبل الذي يحسر عنه الفرات، مثل أصحاب الجبل هؤلاء أولئك الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب، سيتقاتلون عليه لأن يفني أحدهم الآخر، ولا سيما عند الجشعين والذين لا يستسلمون للأحكام. مسألة: المستخرج من البحر هل فيه زكاة؟ المستخرج من البحر هل فيه زكاة؟ لا زكاة في المستخرج من البحر، لا زكاة في المستخرج من البحر، وإنما تجب الزكاة فيه إذا بيعه. لا زكاة في المستخرج من البحر وإنما تجب الزكاة فيه إذا بيع وحصل منه نصاب، وحصل منه نصاب. وحال عليه الحول، وحال عليه الحول. أما في المستخرج نفسه فليس فيه زكاة في العين، وإنما فيما يكون من المال ببيعه إذا دار عليه الحول بلغ نصابا. أما العين هذه المستخرجة من الأرض وإن كانت ما كانت في النفاسة فليس فيها زكاة، بخلاف الكنز البري الذي في الساحل فهذا فيه، أو في البر. وأما الذي في أعماق البحار من الكنوز من الجواهر وغير ذلك ما فيها زكاة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل: ولا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل: لا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر. ونحوه في ظاهر قول الخرقي، في ظاهر قول الخرقي واختيار أبي بكر من الحنابلة هؤلاء. وروي نحو ذلك عن ابن عباس، وروي نحو ذلك عن ابن عباس ومه قال عمر بن عبد العزيز. وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومالك والثوري، وعطاء ومالك والثوري وابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى والحسن بن صالح. والشافعي وأبو حنيفة، والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن حسن وأبو ثور وأبو عبيد، يعني جمهور لأئمة الأربعة فيها على هذا. وأبو حنيف الشافعي وأبو حنيف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأبو عبيد. وعن أحمد رواية أخرى أن فيه الزكاة، وعن أحمد رواية أخرى أن فيه الزكاة لأنه خارج من معدن، لأنه خارج من معدن، فأشبه الخارج من معدن البر، فأشبه الخارج من معدن البر. ويحكى عن عمر بن عبد العزيز، ويحكى عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس، ويحكى عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس، وهو قول الحسن والزهري. وزاد الزهري في اللؤلؤ يخرج من البحر، وزاد الزهري في اللؤلؤ يخرج من البحر. أو يخرج كأنه في اللؤلؤ يخرج من البحر، ولنا أن ابن عباس قال ليس في العنبر شيء، ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء أنقاه البحر، ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء أنقاه البحر. وعن جابر نحوه، رواهما أبو عبيد، ولأنه قد كان يخرج، ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفائه، فلم يأتي فيه سنة عنه، ولا عن أحد من خلفائه، من وجه يصح، ولأن الأصل عدم الوجوب، ولا يصح قياسه على معدن البر، لأن العنبر إنما يلقيه البحر، فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب، فأشبه المباحات المأخوذة من البر، فأشبه المباحات المأخوذة من البر كالمن والزنجبيل وغيرها، وأما السمك فلا شيء فيه بحال، في قول أهل العلم كافة، إلا شيء يروى عن عمر بن عبد العزيز، يعني يرى أن في السمك الزكاة، رواه أبو عبيد عنه وقال ليس الناس على هذا، ولا نعلم أحدا يعمل به، وقد روي ذلك عن أحمد أيضا، السمك ما فيه زكاة، الذي يخرج من البحر الزكاة في المال إذا دار عليه الحول بلغ نصابا، والصحيح أن هذا لا شيء فيه، لأنه صيد، فلم يجب زكاة فيه، كصيد البر، ولأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب فيه، إلى آخر كلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 25-19: وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 25-19: وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان فلا زكاة فيه عند الجمهور، انتهى. فلا زكاة فيه عند الجمهور انتهى. وهذا اختيار البخاري رحمه الله، وهذا اختيار البخاري رحمه الله. قال في صحيحه: باب ما يستخرج من البحر. قال في صحيحه: باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، ليس العنبر بركاز، ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر، هو شيء دسره البحر أي دفعه وألقاه، هو شيء دسره البحر أي دفعه وألقاه. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. قال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال كلام البخاري، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء، ليس في الذي يصاب في الماء، انتهى. فهذا من كلام البخاري يريد به الرد على الحسن، فهذا من كلام البخاري يريد به الرد على الحسن. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخمس في الركاز، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخمس في الركاز لا في الشيء الذي يصاب في الماء، لا في الشيء الذي يصاب في الماء، لأن الذي طيب يصاب في الماء أن يوجد في الماء كالسمك وغيره، أن يوجد في الماء كالسمك وغيره. ولأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازا، ولأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازا، فإذا وجدت اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك من الأشياء وجدتها في البحر ما عليك زكاة فيها، وليست بركاز أصلا. الركاز هو ما كان في البر من دفين الجاهلية، أما في البحر لا، لا يسمى ركاز في لغة العرب، فخذه وتمتع به وأحسن الاستعمال له، تصدق بما يسر الله منه حتى يبارك لك فيه، لا على سبيل الإلزام. وقال الحافظ رحمه الله الثالث 57-400: وقد فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس، وقد فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس أو في البحر بالغوص، أو في البحر بالغوص أو نحوه فلا شيء فيه. أو نحوه فلا شيء فيه انتهى. الأوزاعي له قول بالتفريق، بينما يكون في البحر بالغوص يجده، وبين ما يكون في الساحل، فالذي في الساحل مما قذفه البحر يخمس، والذي في البحر بالغوص يجده هذا ما فيه شيء تمتع به. وقال ابن حزم في المحلى 660 وليس في شيء، وقال ابن حزم في المحلى 660 وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر، وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد، والزمرد بحريه وبره، بحريه وبره وبره بحريه وبره شيء أصلا، وهو كله لمن وجده. نعيد، ليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد بحريه وبره شيء أصلا، وهو كله لمن وجده، وهو كله لمن وجده. انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة ما يوجد في البحر، هل يعامل معاملة الركاز أو لا يعامل معاملة الركاز؟ الصحيح أنه ليس بركاز، يتمتع به، وهذا قول جماهير أهل العلم، سواء وجده بالغوص أو وجده ملقى على ساحل البحر، وجده بالغوص أو وجده ملقى على ساحل البحر، هذا الكنز يتمتع به ولا يعامل معاملة الركاز، وإنما الركاز هو دفين الجاهلية الذي في البر، أما الذي في البحر فلا يسمى في لغة العرب بركاز، ولا شرعا أيضا، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في حرف ولا عن خلفائه رضوان الله تعالى عليهم أنهم عاملوا ما ألقاه البحر أو ما وجد في البحر معاملة ما في البر. والمسألة الأولى ما هي؟ المسألة الأولى ما هي؟ نعم، إذا استأجر الشخص آخر للحفر في أرضه وجد كنز، وجد كنزا، هل هو للمستأجر أم للمستأجر؟ فيه تفصيل، إذا استأجره للإخراج فهو للمستأجر، وإذا استأجره لحفر بئر للماء أو لحفر أرض للساس، ساس البيت، فهو للحافر. من قال بهذا التفصيل؟ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.